لكن لا يقصد التخويف، لكن الإنذار إعلام مع تخويف. هذا فرق بين إيه؟ إعلام وإعلام. فالإعلام الذي معه التخويف يقال له إنذار. مجرد الإعلام يعني الإخبار. قال: وحقق ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي الهمزتين يقولون سواء عليهم أأنذرتهم، الهمزتين في أأنذرتهم، وكذلك كل همزتين تقعان في أول الكلمة، يعني الجمهور يحققون الهمزتين أأنذرتهم. لذلك في بعض الناس وهو يقرأ يأكل إيه؟ يأكل الهمزة الثانية، سواء عليهم أنذرتهم، أنذرتهم، فين الهمزة الثانية؟ كلها. هذا خطأ، أأنذرتهم. يبقى إحنا بنقرأ في قراءة عاصم، يبقى لابد من تحقيق الهمزتين، يعني إظهار الهمزتين، سواء عليهم أأنذرتهم، أأنذرتهم. لكن بعض الذين يقرؤون في حفص يأكل الهمزة الثانية، يقول سواء عليهم أنذرتهم، أنذرتهم، يبقى راحت الايه الهمزة الثانية. والآخرون يلين، باقي القراء يعني غير ابن عامر وعاصم وحمزة الكسائي يلينون الهمزة الثانية، يعني الهمزة الأولى محققة أأنذرتهم، أأنذرتهم، يعني الثانية غير ما يقولش أأ، التحقيق يقول أأنذرتهم، لكن في التليين يبقى الأولى محققة والثانية لينة، مش يلغيها خالص، لا، إنما هي أأنذرتهم، أأنذرتهم. أم لم تنذرهم، وهو حرف عطف على الاستفهام، أأنذرتهم أم لم، فأم هنا دي اسمها إيه؟ حرف عطف على الاستفهام. أم لم، لم قالوا حرف جزم لا تدخل إلا إيه على الفعل، لا تلي إلا الفعل، لأن الجزم من علامات الأفعال. أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وهذه الآية في أقوام حقت عليهم الشقاوة، يعني لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. حقت عليهم كلمة الشقاوة في سابق علم الله تعالى، بمعنى أن الله تعالى علم منهم أنهم لن يؤمنوا، لن يؤمنوا. فالكافر اللي هو يعني سواء عليه التخويف وعدم التخويف، علم الله منه أزلا أنه لن يؤمن. ولذلك العلماء يقولون الله تعالى علم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. هو علم أن أبا جهل مثلا لن يؤمن بدليله، ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا، شوف الإضراب، الإضراب هنا بمعنى إبطال ما سبق، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، أي كاذبون في قولهم يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون المؤمنين، كما قال في سورة المؤمنون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا، إنها كلمة هو قائلها، يعني أنه كذاب، أنه كذاب، علم الله منه أنه كذاب أشر، بدليل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. هذه معنى سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. يبقى هذه الآية في أقوام حقت عليهم كلمة الشقاوة في سابق علم الله تعالى، ثم ذكر سبب تركهم الإيمان فقال: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. وختم أي طبع، ليه؟ لأن الله تعالى علم منهم أزلا أنهم لن يؤمن، يبقى أخذوا طابع الكفر، طبع الكفر، فلا تعي خيرا ولا تفهمه، يعني المختوم على قلبه لا يعي الخير، القلب لا يعي الخير أو لا خير فيه. لذلك قال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قلوب مقفلة مغلفة لا تعي ولا تسمع، كما قال: لهم قلوب لا يفقهون بها. القلوب موجودة لكن فين؟ أين الفقه؟ ما فيش. لهم قلوب لا يفقهون بها. ختم الله على قلوبهم، هذا هو سبب تركهم الإيمان، قلوب مغلفة مختوم عليها ومطبوع عليها بطابع الكفر أعاذنا الله. ولذلك الإنسان دائما يقول: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيرا من خلقه وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا. لأن الحمد على نعمة الإيمان والإسلام يديم النعمة ويزيدها، حتى حينما ترى كافرا أو تمر في ديار الكفار تقول هذه الكلمة، تقول: الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام وكفى بهما نعمة، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيرا من خلقه وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا. ولذلك شوف في حديث الموطأ من السنة أن الإنسان حينما يأكل أو يشرب بعد الأكل والشرب يقول: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. يعني معناها أنك تحمد الله على نعمة الإسلام في كل نفس تتنفسه وكل أكلة تأكلها وكل شربة تشربها. لأن القرآن قال: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فأعظم نعمة يطلبها، يعني يطلب الإنسان المؤمن من الله أن يثبته عليها، هي نعمة الإيمان والإسلام. لأن الإنسان يعني كما قال عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، في رواية أو يمسلمانه. أنت تحمد الله أنك نشأت بين أبوين مسلمين، ممكن كنت تلاقي والدك كذا وكذا وأمك كذا، ماذا تصنع؟ كنت تشرب الخزوب وتسكت. خلي بالك يعني، خلي بالك من النعم الخفية، لأنه برضو الإنسان لما يألف النعمة بينسى الشكر. قال: وحقيقة الختم الاستيساق من الشيء. كلمة الختم، لذلك احنا لما نيجي نقفل على حاجة نقول له اقفل عليها واختم، ما حدش يقدر يلعب في الختم خلاص. لو حد لعب في الختم نعرف انه فيه لعب هنا. يقول لك ايه؟ اتفك الختم، الاستيساق خلاص بيجي فيه شك هنا. وحقيقة الختم الاستيساق من الشيء كي لا يدخله ما خرج منه ولا يخرج عنه ما فيه. هذه معنى الختم، ما حدش يدخل حاجة ولا يطلع حاجة، هذه أصل الختم. ومنه الختم على الباب، الأبواب المهمة والمخازن المهمة بتقفل يحط عليها الشمع وإيه؟ ويختم عليها، عشان إيه؟ ما حدش يدخل حاجة من برة ولا يطلع إيه؟ حاجة من جوه. هذه معنى كلمة الختم. قال أهل السنة في معنى ختم الله على قلوبهم: أي حكم على قلوبهم بالكفر خلاص. والحكم من الله ختم لا يغير لا يبدل، لأن الله عالم منه ذلك أزلا. وإلا كان ممكن مثلا أبو لهب رحمه الله عليه لما نزل قوله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، كان يقول إيه؟ لا إله إلا الله محمد رسول، أنا مؤمن. ممكن لو هو يعني يقدر يكذب القرآن كان كذب، لكن ما يقدرش لأنه مطبوع إيه؟ مطبوع على قلبه. علم الله منه أزلا أنه إيه؟ لن يؤمن حتى بعد وقوفه على النار ومعاينته جهنم عياذا بالله، مع ذلك برضو إيه؟ لن يؤمن. قال أهل السنة: أي حكم على قلوبهم بالكفر لما سبق من علمه الأزلي فيهم. وقالت المعتزلة: جعل على قلوبهم علامة تعرفهم الملائكة بها. ليه؟ لأنهم يعني يقولون بأن الله لا يخلق الشر، المعتزلة. لكن أهل السنة يقولون يعني إن الله تعالى خالق كل شيء، كما أخبر عن نفسه: الله خالق كل شيء، يعني يخلق الكفر ويخلق الإيمان، وهو سبحانه وتعالى عالم بالكافر وعالم بالمسلم من قبل أن يخلقه سبحانه وتعالى. لكن هم علشان مذهبهم كده، مذهبهم والعياذ بالله وجوب فعل الصلاح والأصلح على الله، قاعدة عنده، فأي شر لا ينسبونه إلى الله، ينسبون فعل الشر للعبد. فكيف؟ إزاي؟ وخالق لعبده وما عمل. عندنا احنا أهل السنة يقولوا كده: وخالق لعبده وما عمل، موفق لمن أراد أن يصل. ولذلك قالوا أهل السنة: وقولهم فعل الصلاح واجب عليه زور، ما عليه واجب الله تعالى. المعتزلة لما يقولوا يعني وجوب فعل الصلاح والأصلح على الله، قال هذا قول زور. وقولهم فعل الصلاح واجب عليه زور، أي قول زور مزور، ما عليه واجب. ألم يروا إيلامه الأطفال وشبهه فحاذر النحالة. لو واجب عليه فعل الصلاح ما آلم الطفل وما آلم الطير وما آلم الحيوان سبحانه وتعالى. شوف الرد، رد أهل السنة، لأن الله تعالى قال الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل سبحانه وتعالى، والله خلقكم وما تعملون. فهنا شوف ختم الله على قلوبنا، هذا رد على المعتزلة. هم يأولوا الآيات يلو أعناق النصوص لمذهبهم، والمعنى قال ختم الله أي جعل على قلوبهم علامة تعرفهم الملائكة بها. كيف يعني؟ هم الملائكة مش هيميزوا بين الكافر والمسلم؟ مش يعرفوه؟ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، أي على موضع سمعهم، فلا يسمعون الحق ولا ينتفعون به. ليه؟ لأنه السمع موجود، آلة السمع الصوان بتاع الأذن والأذن الداخلية والأذن الوسطى، كل حاجة آلات السمع كلها إيه؟ موجودة. ولذلك القرآن قال لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. طب ما هو بيسمع الأصوات، لكن لا، ده هو يسمع الباطل ولا يسمع الحق. ولذلك القرآن قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. يعني يسمعون القرآن لكن لا ينتفعون بهذا السماع. ليه؟ لأنه موضع السمع اللي هو الموضع النافع المقصود منه السمع مختوم عليه، زي ما مختوم على القلب، لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. وأراد وعلى سمعهم، أراد وعلى أي على أسماعهم، يعني المراد بالسمع هنا الأسماع، كما قال على قلوبهم، يعني هنا جمع القلوب وأفرد السمع. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، وإنما وحد لأنه مصدر، سمع يسمع سمعا، والمصدر لا يسنى ولا يجمع، إنما اللي يسنى ويجمع هو إيه؟ الأسماء، لكن المصدر لا. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، أي موضع سمعهم، فلا يسمعون الحق. وعلى أبصارهم غشاوة، وعلى أبصارهم غشاوة. قال هذا ابتداء كلام، يعني برضه في حينما تريد القراءة الصحيحة اللي هي إيه؟ الوقف الحسن على ما تم معناه، تقول إيه؟ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، أما وعلى أبصارهم غشاوة، ده كلام جديد، أي غشاوة على أبصارهم. يعني الواو هنا مش عطف، ليست عطفا، لأن لو كانت عطفا يبقى ختم الله على قلوبهم وختم على سمعهم وختم على أبصارهم، لا، المعنى ما يمشيش كده. يعني هنا الختم على القلوب وعلى الأسماع، لكن الأبصار لها حكم آخر، وعلى أبصارهم إيه؟ غشاوة، غطاء غير دكه. غشاوة أي غطاء، وعلى أبصارهم غشاوة، يعني وعلى أبصارهم جر ومجرور خبر مقدم وغشاوة مبتدأ مؤخر، أي غشاوة على أبصارهم. يبقى لما تيجي تقرأ القراءة اللي هي سليمة من حيث المعنى، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم فتقف، ثم تقول إيه؟ وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. وعلى أبصارهم غشاوة أي غطاء، فلا يرون الحق. مدام البصر مغطى يبقى إيه؟ لا يرى إيه؟ الحق، كما قال صم بكم عمي، مع أن الواحد عينيه كد الحلقان، ولا يقصد العمل هو إيه؟ اللي هو عمل بصر، هو لا يرى الأشياء، لا يرى الأشياء، إنما هو يرى الأشياء. وعلى أبصارهم، لكن هنا عمه القلب، عمى إيه؟ القلب. البصر موجود لكن لا يرى الحق، لا يرى، كما هناك في السمع لا يسمع الحق. وعلى أبصارهم غشاوة أي فلا يرون الحق، إنما يرون الباطل. ثم قال: وقرأ أبو عمرو والكسائي أبصارهم بالإمالة، وكذا كل ألف بعدها راء. وعلى أبصارهم يعني يميل الألف، أبصارهم لا يميلها، وعلى أبصارهم يميل الألف. قال: وكذا كل ألف بعدها راء مجرورة في الأسماء، كانت لام الفعل يميلانها أو يميلانها، ويميل حمزة منها ما يتكرر فيه الراء كالقرير، ده سيدنا حمزة ونحوه. وزاد الكسائي إمالة جبارين، قال: والجوار والجير، كل دي اسمها ايه؟ يميل الالف اماله، بكل هذه اللغات عربيه الاماله. ومن انصاري، كل هذه ايه؟ امالات. ونسارع وبابه، يعني كل من هذا الايه؟ الباب، اللي هي الاماله في كل ألف بعدها إيه؟ راء. وكذا يميل هؤلاء كل ألف بمنزلة لام الفعل أو كان علما للتأنيث إذا كان قبلها راء. فعلم التأنيث مثل إيه؟ الكبرى والأخرى، ولام الفعل مثل ترى وافترى، يكثرون الراء فيها، يقولوش ترى وافترى، وافتري وافتري بالإمالة. ولهم عذاب عظيم أي في الآخرة، هؤلاء الكفرة نهايتهم إيه؟ لهم عذاب عظيم أي في الآخرة. وقيل في الدنيا، القتل والأسر في الدنيا، يعني إما يقتلون في الحروب أو يؤسرون ويكونون عبيدا. والعذاب الدائم في العقبة، القتل والأسر في الدنيا والعذاب الدائم في العقبة. قالوا: والعذاب كل ما يعني الإنسان ويشق عليه. يقول لك فلان معذب أي معنى، في عناء وفي عذاب. والعذاب كل ما يعني الإنسان ويشق عليه. قال الخليل الفراهيدي العالم اللغوي: العذاب ما ما يمنع الإنسان عن مراده، ما يمنع الإنسان يعني كل ما يتعب الإنسان ويمنعه من الوصول إلى مراده. العذاب ما يمنع الإنسان عن مراده، ومنه الماء العذب لأنه يمنع العطش، الماء العذب لأنه يمنع العطش. قوله تبارك وتعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. هذه الآية نزلت في المنافقين، ومن الناس أي بعض الناس، وهو عبد الله ابن أبي ابن سلول ومعتب ابن قشير وجد ابن قيس وأصحابهم، حيث أظهروا كلمة الإسلام ليسلموا من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يعني يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، يقولون آمنا بالله، كما قال في سورة المنافقون: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فهنا برضو نفس الآية: ومن الناس من يقول آمنا بالله، يعني بإيه؟ باللسان. ليه؟ لأنها نزلت في شأن المنافقين. ليه؟ علشان يجلسوا في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ويسلموا من إيه؟ من القتل والأسر، ليسلموا من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، واعتقدوا خلافها. يعني هم يقولون آمنا بالله مع أنهم يكفرون إيه؟ به سبحانه وتعالى، واعتقدوا خلافه. وأكثرهم من اليهود، يعني أكثر المنافقين كانوا من اليهود ثم أظهروا النفاق، وأكثرهم من اليهود. والناس قال جمع إنسان سمي به لأنه عهد إليه فنسي، يعني سمي الإنسان إنسانا لأنه عهد إليه فنسي. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي. وما سمي الإنسان إلا لنسيه، ولا القلب إلا أنه يتقلب. وقيل سمي الإنسان إنسانا لظهوره، لظهوره لأنه ظاهر. ومنه قولهم: آنست فلانا أي أبصرته، لأن الإنس ضد الجن، الجن مستتر من الجنة وهي السترة، والإنسان ظاهر. آنسته أي رأيته أمامي، آنست أي أبصر. وقيل لأنه، قيل سمي الإنسان إنسانا لأنه يستأنس به من الأنس وهو ضد الوحشة. يعني كل هذه معاني في الإنسان، يعني هل هو من النسيان أو من الإبصار والرؤية أو من الأنس والاستئناس. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، واليوم الآخر هو يوم القيامة. ليه؟ لأنه آخر شيء، آخر شيء، اليوم الآخر، ما فيش تاني بعد، خلاص. يا أهل الجنة خلود بلا موت، يا أهل النار خلود بلا موت، في حاجة تاني؟ خلاص، هو اليوم الآخر. وما هم بمؤمنين، خلي بالك، بينفي قولهم الذي يقولون، لأنهم كذابون دجالون، يقولون آمنا بالله وباليوم الآخر، يبقى يقولون ذلك بلسانهم وأن قلوبهم مكذبة بالله تعالى وباليوم الآخر. وما هم بمؤمنين، نفى عنهم الإيه؟ الإيمان، لأن الإيمان معناه التصديق، والمنافق يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم كما وصفهم القرآن. ثم قال يخادعون الله والذين آمنوا، وكلمة يخادعون أي يخالفون الله، يخالفون أمره. وأصل الخدع في اللغة الإخفاء، يقول لك فلان مخادع، يعني يفعل فعلا يخفي، يخدعك، يخدعك يعني بيضحك عليك، يقول لك حاجات وهو مش ايه، مش هيحصل منه هذا الكلام. هذه معنى أصل الخدع، والمنافق دايما يحب الخفاء، يفعل في خفية ويدبر للإسلام في خفية. وأصل الخدع في اللغة الإخفاء، ومنه المخدع في البيت، الإنسان بيختفي فيه، الذي يخفي فيه المتاع. يقول لك دخل فلان مخدعه، يعني مضجعه الذي ينام فيه ويختفي عن أعين الناس ويخفي متاعه فيه حتى لا يأخذه السارق. فالمخادع يظهر خلاف ما يضمر، المخادع يظهر خلاف ما يضمر، يقول لك خلي بالك من فلان ده مخادع بيضحك عليك، بيفعل أفعال ظاهرة لكن يخفي في ضميره أشياء لا يظهرها لك حتى يخدعك، يعني يوهم أنه رجل صالح، عشان بعد كده إذا طلب منك شيئا أعطيت، يبقى خداع. قال والخدع من الله، يخادعون الله وهو خادعهم سبحانه وتعالى، كما قال في سورة النساء، يعني إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. فهنا الخدع من الله طبعا أمر مستحيل، لأن الله لا يخاف أحدا سبحانه. قال الخدع هنا، قال يظهر لهم ويعجل لهم من النعيم في الدنيا خلاف ما يغيب عنهم من عذاب الآخرة. ولذلك القرآن قال سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، فالاستدراج هو المخادعة، يعني ربنا سبحانه وتعالى يرزقهم وينعمهم، هم يظنون يعني ما دام هم عايشين وبياكلوا ويشربوا ويتنعم، مفكرين ان المولى راضي عنهم، لكن لا، ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. هم يظنون في قلوبهم المريضه ان الله لا يعرفهم ولا يعلمهم. مش كانوا بيقولوا البعض حينما يتكلم بعضهم مع بعض، يقولوا ايه؟ اخفضوا صوتكم حتى ما يسمع رب محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان الله العظيم. القرآن قال لهم ايه؟ وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. شوف الكافر، شوف العقل، عقل ما يطلعش زي عقل العصفور. ايه ده؟ اخفضوا قال صوتكم حتى لا يسمع رب محمد. غطوا صوتكم. سبحان الله العظيم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى؟ لمن هو خلقك ازاي ده هو يعلم الكلام الذي في قلبك قبل ان تنطق به؟ يعني يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. خائنة الاعين يعني العين اللي هي ايه، تبص كده يمين وترجع شمال، مثلا ينظر الى امرأة هكذا ويرجع يبص عليك انت. يعلم خائنة الاعين، انت ما تاخدش بالك ان هو بص على امرأة يمين ويعمل روح يبص للسماء يبص لتحت وينظر اليك، هي دي خائنة الاعين. يعلم خائنة الأعين، أو يلبس نظارة سودة علشان يبص على النسوان محدش يعرف. بعض الشباب الهلس يلبس نظارة سودة عشان يبص براحته، كأنه يعلم أن الله يعني لا يراه سبحانه وتعالى، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فالمنافق بعقله يعني العصفوري يفكر كده، ان هو يعني ايه يخدع الله تعالى. تعالى الله عن ذلك علوا كبير. الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ بلى. هنا فربنا سبحانه وتعالى يظهر لهم النعيم، بيعطيهم: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. يعني هم والأنعام سواء، مش معناها ان هم بيأكلوا ويشربوا يعني ربنا رضي عنهم، لا. هي وده من دلائل هوان الدنيا على الله. فلو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها جرعة ماء. يعني ده من دلائل هوان الدنيا على الله، أنك تجد الكافر واكل وشارب وشه أحمر وعينيه تتفرق وإيه والصحة ما شاء الله. هذا استدراج، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، أي ننعم عليهم بالنعم وننسيهم شكرها. هو ده الايه؟ هو ده المخادعه، اي نجازيهم جزاء المخادع. ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، اي يجازيهم جزاء المخادع. هنا معنى وهو خادعهم، ومعنى يخادعون الله هنا وهو خادعهم، أي يظهر لهم ويعجل لهم من النعيم في الدنيا خلاف ما يغيب عنهم من عذاب الآخرة. طبعا عذاب الآخرة يرونه يوم القيامة. وقيل أصل الخدع هو الفساد، ده قول تاني. أصل الخدع في اللغة الإخفاء، ده الأصل المعنى الأصلي، وفيه احتمال معنى ثاني اللي هو إيه؟ الفساد. ومعناه يخادعون الله أي يفسدون ما أظهروا من الإيمان بما أضمروه من الكفر. لأن قلوبهم أمر من الصبر، وألسنتهم أحلى من العسل. يعني هم إيه؟ يتكلمون بكلام المؤمنين، نشهد إنك لرسول الله، آمنا بالله. طب بعدين؟ إذن فهذا الإيمان اللساني أفسده عمل القلب، لأن قلبه يكذبه، قلبه لا يعتقد، لا يصدق بالله ولا يصدق برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا شوف عبد الله بن أبي يجي أمام النبي صلى الله عليه وسلم يعمل نفسه أنه إيه من المؤمنين الصادقين، ومن وراء النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلاما للمنافقين، كلاما صعبا جدا. لذلك يعني سيدنا عمر رضي الله عنه لما عارفه وعارف الدخيل عنده يعني مرضيش يخلي النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه، وقفله كده بين الجنازة، يعني بين الجثة القبيحة دي وبين النبي صلى الله عليه وسلم، أبدا ما تصلي عليه يا رسول الله، ما ينفعش، ما يستاهلش. قال له خلي عني يا عمر، شو شوية نزلت الآية ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله. فهم يفسدون ما أظهروا من الإيمان بألسنتهم بإضمارهم الكفر في القلوب. هذا معنى أن الخدع معناه الإفساد. قوله وهو خادعهم، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، هو يعني الشيخ البغوي بيفسر آية البقرة مع آية النساء هنا، ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وقوله وهو خادعهم أن يفسد عليهم نعيمهم في الدنيا بما يصيرهم إليه من عذاب الآخرة. ليه؟ لأنه الإنسان حتى ولو نعم في الدنيا 1000 سنة ثم يأتي يوم القيامة ويدخل النار، يؤتى به، يؤتى بأنعم رجل من أهل النار ويقال له هل مر بك، هل مر بك نعيم قط؟ يقول لا. هل رأيت نعيما قط؟ يقول لا. مش حاجة، لأن 1000 سنة دي قالوا لبسنا يوما أو بعض، كله يعني 10 سنين زي 100 زي 200 زي 300 زي 1000 زي 3000 زي 4. مهما عاش الإنسان في الدنيا كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحى، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. كل الأمم السابقة التي كانت تعيش بالآلاف، الشعور بيوم القيامة واحد بالنسبة للدنيا، يعني بالنسبة للدنيا الأيام الطويلة اللي هي بالآلاف دي تنكمش كأنها ساعة من نهار، مش ساعة من 24 ولا ساعة من ليل ونهار، يعني كأنها جزء من النهار، جزء من جزء اليوم. هو الشعور واحد. قال كم لبستم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبسنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين. طب مين فين العادين؟ ما فيش، وكله ميت. إن كان هناك عاد يعد لكن ما فيش، فاسأل العادين. قال إن لبستم إلا قليلا كما قال، قل متاع الدنيا قليل، بجوار الآخرة لا شيء. وكذلك يؤتى بأبأس رجل من أهل الجنة، أفقر إنسان، فيقال له هل رأيت بؤسا قط؟ يقول لا. هل مر بك بؤس قط؟ يقول لا. شوف إزاي، يعني أي بؤس في الدنيا، أي نعيم في الدنيا، الإنسان لا يشعر به في الآخرة. والدليل الأكل أو الشرب، من تبتأكل أشهى الأكلات تقدر تستحضر طعم الأكل اللي انت كلته؟ أبدا. أشهى الأكل وأبأس الأكل تأكل أقل الأكل، انتوا الاثنين تشربوا مية شبعانين، انتوا الاثنين واحد، سبحان الله. وما وفي التبرز والبراز، يعني إنسان يتبول ويتبرز، هذا مثل هذا، الغني كالفقير، المنعم كالبئيس، واحد. في فرق؟ شوف، نعيم وبؤس، لكن هذا لا يشعر بالنعيم حينما يمر، ولا لا يشعر بالبؤس حينما يمر، كلاهما واحد. هنا عاد بيطرح سؤال الشيخ محي السنة رحمه الله الإمام البغوي، بيقول فإن قيل ما معنى قوله يخادعون الله؟ طيب والمفاعلة مشارك، يعني يبايع يشاري يشارك، لابد إيه مفاعلة من الجانبين يعني. قال والمفاعلة للمشاركة، وقد جل الله تعالى عن المشاركة في المخادعة، يعني من الذي يقدر أن يخادع الله؟ كيف يعني؟ هذا شيء لا يتصور يعني، يعني عايز يقول إن المخادعة غير متصورة مع الله. قيل الرد، قال قد ترد المفاعلة لا على معنى المشاركة، يعني من جانب إيه؟ واحد، ليس شرطا أن تكون المفاعلة من إيه؟ من جانبين، كقولك عافاك الله، عافاك الله مفاعلة، لكن من جانب إيه؟ واحد. عاقبت فلانا، لأن المعاقبة بتكون إيه؟ من جانبين. طارقت النعل، طارق المطارقة يعني قست النعل على النعل، المطارقة والمطابقة، طابقت النعل أو طارقت النعل يعني وضعت نعلا على نعل. هذه معنى إيه؟ يعني قد تكون المفاعلة من إيه؟ من جانب واحد. وقال الحسن البصري في تفسير يخادعون الله، أي يخادعون رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. فالمراد يؤذون رسول الله، لأن الله تعالى يستحيل أن يلحقه إيه؟ أذى. فمعنى يخادعون الله أي يخادعون رسول الله، لأن الإنسان ممكن يخادع، لأنه لما الإنسان يعمل في خفاء فالإنسان الآخر لا يعرف. فهم كانوا يخادعون رسول الله صلى الله عليه وسلم ليظهرون في الظاهر ما ليس إيه في قلوبهم، يظهرون له الحب وأنهم أصحابه وأنهم معه وأنه كذا وكذا، ويقولون آمنا بالله نشهد أنك رسول الله، كل هذه مخادعة. كما قال إن الذين يؤذون الله، أي يؤذون أولياء الله، يؤذون أولياء الله، لابد من التأويل، لأن إلحاق الأذى بالله مستحيل وإلحاق المخادعة بالله مستحيل، لابد من التأويل لقوله ليس كمثله شيء، ولقوله ولم يكن له كفوا أحد سبحانه وتعالى. فأي آية طبعا فيها تعارض مع ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد، لابد من إيه؟ من تأويلها بما يليق بكمال الله وجلاله سبحانه. والتأويل موجود عند التابعين وعند الصحابة أيضا كما سيأتي. سيدنا الحسن قال معناه يخادعون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل ذكر الله هنا يخادعون الله، قال تحسين، ذكر الله هنا تحسين، والقصد بالمخادعة الذين آمنوا، يعني أي تحسين للكلام وإظهار أن من خادع المؤمنين فكأنه يخادع الله تعالى. هذا معنى ذكر الله هنا تحسين، والقصد بالمخادعة الذين آمنوا، كقوله تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول. مع أن الخمس للخلق وليس لله، وليس لله تعالى، وربنا يأخذ الخمس يعمل به إيه؟ وقيل معناه يفعلون، معنى يخادعون، يفعلون في دين الله ما هو خداع في دينهم، لأنهم يفعلون أشياء في الخفاء تفسد عليهم دينهم. لأن أفعالهم تدل على كذبهم، تدل على كذبهم في قولهم آمنا بالله وباليوم الآخر. يخادعون الله والذين آمنوا، أي ويخادعون المؤمنين بقولهم إذا رأوهم آمنا بالله، يقولون إيه آمنا بالله، لأنهم يضحك كأنهم يضحكون إيه على المؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وما يخادعون، وما يخادعون إلا أنفسهم كالحرف الأول، وجعلوه من المفاعلة وما يخادعون إلا أنفسهم التي تختص بالواحد، وقرأ الباقون وما يخدعون على الأصل إلا أنفسهم لأن وبال خداعهم راجع إليهم، لأن الله تعالى يطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على نفاقهم فيفتضحون في الدنيا ويستوجبون العقاب في الآخرة. يعني هو يريد أن يضحك على المؤمنين وهو يضحك عليه نفسه. وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، لأن المؤمن لا يلحقه من فعل المنافق شيء، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، أي لا يعلمون أنهم يخدعون أنفسهم وأن وبال خداعهم يعود عليهم. ما يعرفوش إنه إيه؟ إنه هذا الإفساد وهذا الخداع سيرجع إيه؟ عليهم في الدنيا قبل الآخرة. وهكذا شأن الإيه؟ شأن المنافق الذي يظهر خلاف إيه؟ ما يبطن. ونقف عند قوله في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، نسأل الله تعالى أن يفقهنا وإياكم في كتابه العزيز، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه نعم الوكيل.